غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش انت قائدنا يسوع البرين غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفتوح مش ممكن تقدر علينا اي ساعه واحنا جيرين اي ساعه انت قائدنا يسوع البار نبع رجالة باستمرار من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين قلبي احنا Yeah.